لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اذكرها وانت ماشي، لا إله إلا الله. لا تلهيك أمثالا، لا إله إلا الله. اذكرها وانت ماشي، لا إله إلا الله. لا تلهيك أمثالا، لا إله إلا الله. وحيي قلبك القاسي، وحيي قلبك القاسي، وحيي قلبك القاسي بذكر الجلالة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مولانا نرجو رضاك، لا إله إلا الله. على بابك واقفين، لا إله إلا الله. مولانا نرجو رضاك، لا إله إلا الله. على بابك واقفين، لا إله إلا الله. من يرحمنا سواك، من يرحمنا سواك، من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تب علينا يا تواب، لا إله إلا الله. واجعلنا للخير أسباب، لا إله إلا الله. تب علينا يا تواب، لا إله إلا الله. واجعلنا للخير أسباب، لا إله إلا الله. لا تغلق في وجهي باب، لا تغلق في وجهي باب، لا تغلق في وجهي باب يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تب علينا واهدنا، لا إله إلا الله. من سترك لا تعرينا، لا إله إلا الله. تب علينا واهدنا، لا إله إلا الله. من سترك لا تعرينا، لا إله إلا الله. قدمنا لك نبينا، قدمنا لك نبينا، قدمنا لك نبينا في الأخرى يشفع لنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو السيد المختار، لا إله إلا الله. نسل هاشمين، لا إله إلا الله. هو السيد المختار، لا إله إلا الله. من نسل هاشمين، لا إله إلا الله. عليه صلاة الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله ثم سلامه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا مولانا يا مجيب، لا إله إلا الله. من يدعوك لا يخيب، لا إله إلا الله. يا مولانا يا مجيب، لا إله إلا الله. من يدعوك لا يخيب، لا إله إلا الله. يا مولانا يا مجيب، لا إله إلا الله. من يدعوك لا يخيب، لا إله إلا الله. توسلنا بالحبيب، توسلنا بالحبيب، توسلنا بالحبيب، اقضي حاجتنا قريب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله لا